الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله ومعبود أهل السماوات والأرض، كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق، فلا يدل على أنه فيهما جميعا. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، فسره أئمة العلم كالإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علوه سبحانه واستوائه على عرشه، بل تجامعها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ترتيب الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما مر معنا، ذكر أولا ما يتعلق بأنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فذكر رحمه الله أنواعا من الأدلة، ثم أتبع ذلك رحمه الله بما يتعلق بالمعية بنوعيها العامة والخاصة، فذكر آيتين في المعية العامة وخمس آيات في المعية الخاصة. ثم بدءا من قوله سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، وما بعدها من الآيات، هذه في صفة الكلام، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وذكر أيضا أنواع الأدلة، أنواع الأدلة على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا كما يليق بجلاله وكماله وعظمته. وهذه الآية وهي قوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليست موجودة في الأصول المعتمدة للواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد يكون الشارح رحمه الله تعالى وقف عليها في نسخة أو اطلع عليها في نسخة، لكنها غير موجودة. وإذا ثبت أن جعلها في هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام أو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيكون المراد بإرادة الآية هنا التنبيه على الفهوم الخاطئة التي قالها بعض أهل البدع في معنى هذه الآية، بما يتنافى مع ما تقدم من إثبات الاستواء لله جل وعلا على خلقه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يفهم منها المبطلة أهل الضلال أنه موجود في السماء وموجود في الأرض، وهذا يتنافى مع الآيات الكثيرة أو أنواع الأدلة التي تقدمت في إثبات ماذا؟ علو الله، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فيكون إرادها بعد ذكر ما يتعلق المعية التنبيه على الخطأ في فهمها وفهم أيضا قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. وذلك أن معنى الإله أي المعبود، ولهذا قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، الإله المعبود. فقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. في السماء تعبده الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. فهو المعبود في السماء تعبده الملائكة، والمعبود في الأرض يعبده الموفق من عباده سبحانه وتعالى. والذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو المعبود جل في علاه في السماء وهو المعبود في الأرض. ونظيرها تماما قول الله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي الله الإله. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود في السماوات وفي الأرض، المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. هذا هو معنى الآية، هذا هو معنى الآية الذي لا معنى لها غيره، لأن هذا هو مدلولها، مدلولها أنه المعبود. فمن يتعلق بها مستدلا بها على الفهم الباطل واعتقاد الفاسد أن الله في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون، فيعني فهو استدلال في غير محله وحمل للآية على غير معناها. وهو الله في السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو المعبود، هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض وهو المعبود بحق جل وعلا ولا معبود بحق سواه. قال الشارح رحمه الله قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله ومعبود، إله ومعبود أهل السماوات والأرض، إله ومعبود أهل السماوات والأرض. كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق، فلا يدل على أنه فيهما جميعا، فلا يدل على أنه فيهما جميعا. وعندي أن المثال الذي ذكر هنا لا يتعلق بالمعنى الذي في الآية، لأن المعنى الذي في الآية يتعلق بأفعال العباد الذي هي العبودية، عبودية الله عز وجل. هو الذي في السماء إله معبود يعبده من في السماء، وفي الأرض إله يعبده سبحانه وتعالى من في الأرض. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات وفي الأرض، أنه المعبود في السماوات وفي الأرض. قال الشيخ رحمه الله الآن انتهى الكلام على ما يتعلق بهذه الآية، قال فهذه الآيات، لا رجع الكلام على ماذا؟ الآيات التي تتعلق بالمعية المتقدمة. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علو الله سبحانه على عرشه، بل تجامعها، يعني تتفق معها ولا تخالفها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله فهذه الآيات أي آيات ماذا؟ المعية السبعة التي أوردها رحمه الله. ثم شرع الآن المصنف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر أدلة صفة الكلام، أدلة صفة الكلام، وذكر أيضا أن هذه الأدلة على أنواع، يعني جاءت أدلة متنوعة في إثبات الكلام صفة لله جل وعلا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن أصدق لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقولهم ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. عندكم في عد الآيات فوق بعد وهو الذي في السماء إله، ماذا عندك؟ ومن أصدق من الله حديثا. أيوه. هنا. وأيضا بعده ومن أصدق من الله قيلا. إيه. نعم، يعني هنا ذكر رحمه الله تعالى هاتين الآيتين، قول الله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. والاستفهام هنا في قوله ومن أصدق هو بمعنى النفي، أي لا أحد أصدق من الله حديثا ولا أحد أصدق من الله قيلا، فحديثه أصدق الحديث وقوله أصدق القيل سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه النفي، لفظه الاستفهام ومعناه النفي. النفي يعني ليست موجودة عندي، لكنها هي مفهوم السياق. ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه النفي، لا أحد أصدق من الله، معناه النفي لا أحد أصدق من الله، من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. وسيأتي معنا قول الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلا أصدق من الله في حديثا، ولا أصدق من الله في قيله، ولا أصدق من الله في وعده ووعيده، ولا أصدق من الله في خبره سبحانه وتعالى. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، إن أصدق الحديث كتاب الله. هذا بمعنى الآية تماما، ومن أصدق من الله حديثا. قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، أي كتاب الله سبحانه وتعالى هو أصدق الحديث، هو أصدق القيل، لا أصدق من الله جل وعلا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ينتبه إلى أمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه الجملة في خطبه: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا التكرار له غرض، له قصد، لأن هذا أصل يبنى عليه الدين، هذا أصل العلم الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. إذا ما ثبت عند الإنسان هذا الأصل في الدين، في تعلم الدين، في معرفة الدين، ضل، دخل في الضياع والضلال. فكان يكرر ذلك غرسا لهذا المعنى في القلوب، أرسل لهذا المعنى في القلوب: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تكررت على مسامع المسلم كل جمعة يصبح ذلك غرس لهذا الأصل العظيم في النفوس، غرس لهذا الأصل العظيم في النفوس، أن كلام الله عز وجل هو أصدق الكلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي. إذن الدين ماذا يكون؟ الدين قال الله قال رسوله، هذا هو الدين. وهذا حاصل لمعرفة أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الدين إنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدها قال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله وقوله ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قولا، لأن قيلا هذه مصدر للفعل قال، يقال قال يقول قولا وقال يقول قيلا فهي مصدر. أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. إذن هاتين الآيتين بابهما واحد، ومدلولهما أن كلام الله عز وجل قوله وحديثه أصدق القيل وأصدق الحديث، ولا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الشارح رحمه الله قوله ابن مريم أضافه إلى أمه لأنه لا أب له فهو من أم بلا أب. ففي هذه الآيات إثبات القول لله سبحانه وتعالى وأنه يقول متى شاء إذا شاء، وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. نعم، قول الله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا كما قرر أهل العلم كلام يقوله الله جل وعلا يوم القيامة لعيسى بن مريم، كلام يقوله الله جل وعلا يوم القيامة لعيسى بن مريم، يخاطبه الله بهذا الخطاب بكلام يسمعه عيسى عليه السلام من الله، يقول الله له يا عيسى بن مريم، هذا الخطاب الذي من الله لعيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذه الجملة هذا الكلام يقوله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعيسى ابن مريم، فيقول جوابا على ذلك سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فيتبرأ من ذلك الذي يدعيه فيه من النصارى، الذي يدعيه فيه النصارى، لأن النصارى يقولون إن عيسى إله وأمه أيضا إله والآلهة ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول الآلهة ثلاثة الله عيسى ومريم. فيقول الله جل وعلا لعيسى عليه السلام يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن هذا قول وكلام يتكلم به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأيضا تكلم به في القرآن مخبرا بما سيقوله لعيسى ابن مريم يوم القيامة. ففي إثبات الكلام لله، إثبات الكلام لله. ولما يتكلم يوم القيامة مخاطبا عيسى يخاطبه بخطاب يسمعه عيسى من الله، يسمعه عيسى من الله، خطاب بحروف وأصوات يسمعها عيسى، يسمعها عيسى عليه السلام، ثم يجيب ربه بالجواب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال الشارح رحمه الله ابن مريم أضافه إلى أمه يا عيسى ابن مريم، والله جل وعلا قال ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، وهنا أضافه إلى أمه، قال لأنه لا أب له، لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب، فهو من أم بلا أب. ومن آيات الله، من آيات الله العظيمة، وقصته يعني تقدم شيء من التفصيل لها في سورة، يعني جاء تفصيل لها في سورة آل عمران، وأيضا في تفصيل لها في سورة مريم، في سورة مريم. قال أضافه إلى أمه لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب، من أم بلا أب، فلهذا أضافه إلى أمه. قال ففي هذه الآيات إثبات القول لله، هذه الآيات فيها إثبات القول لله، الآيات يعني الثلاث، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وإذ قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى. ففي هذه الآيات إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء، وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع يعني نوع الكلام قديم، أما آحاد الكلام فهذا متجدد، مثل ما قال جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هنا التجدد يعني تكلم الله عز وجل بالتوراة، ثم بعد ذلك تكلم بالإنجيل، ثم بعد ذلك تكلم بالقرآن، هذا معنى حادث الآحاد. القرآن أيضا نزل منجما، فهذا معنى حادث الآحاد. فالكلام نوعه قديم وآحاده حادثة، حادثة معناها يعني توجد شيئا فشيئا، توجد شيئا فشيئا. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وبحرف وصوت عيسى لما يخاطبه الله ذاك الخطاب، هو خطاب يتكون من حروف، وهو خطاب بصوت يسمعه عيسى من الله، يسمعه عيسى عليه السلام يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى، لما يقول الله له يا عيسى ابن مريم فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. هذا الكلام كلام من حروف وكلمات بصوت يسمعه عيسى يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على أنه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عبد الله بن أنيس وحديث إسناده حسن، قال عليه الصلاة والسلام يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال يناديهم بصوت، فقال في دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذا المعنى المجرد لا يسمع. إذا عرفنا من الآيات أن كلام الله، وسيأتي معنا أيضا النداء والمناجات ستأتي معنا، هذا كله يدل على أنه كلام يسمع. والآيات فيها رد على من يقول بالكلام النفسي. الكلام النفسي هو معنى قائم بالنفس، هو معنى قائم بالنفس. وأهل القول بالكلام النفسي يزعمون أن الكلام المضاف إلى الله إنما هو الكلام النفسي، وأما القرآن ليس كلام الله عندهم، وإنما هو عبارة عنه أو حكاية، عبارة عن كلام الله وحكاية لكلام الله. وحاصل قولهم أن القرآن هذا الذي في المصاحف مخلوق، ليس من كلام الله ولا من قوله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسيأتي مناقشة فيما يتعلق بهذا القول أو هذا المذهب، الذي هو أن الكلام المضاف إلى الله إنما هو الكلام النفسي. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال الشارح رحمه الله: قوله صدقا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا مرية فيه ولا شك، فكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل لأنه لا ينهى إلا عن مفسده. والمراد بالكلمة أمره ونهيه ووعده ووعيده. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وكقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. النوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم، يعني أثناء هذا لو راجعتم الأصل، قال قوله سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك، هذا فيها وصف لكلمة الله أي كلامه، كلمة مضاف مفرد مضاف، فكلمة الله أي كلام الله، كلام الله كله تم. ولهذا في التعود: أعوذ بكلمات الله التامات، التامات، فكلمات الله كلها تامة، تامة لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص إطلاقا، كلمات لها التمام والكمال. قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا هذا يتعلق بالأخبار، وعدلا يتعلق بالأوامر والنواهي، يتعلق بالأوامر والنواهي. قال الشارح: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. الأخبار يعني كل ما يخبر الله سبحانه وتعالى به فهو صدق، ومن أصدق من الله حديثا، كل ما يخبر الله به فهو صدق. وعدلا أي في الطلب، الطلب ما هو؟ الأوامر والنواهي، طلب ما يطلب الله من عباده أن يفعلوه أو ما يطلب منهم أن يتركوه، فالطلب هو الأوامر والنواهي، والأوامر والنواهي كلها عدل. فالله عز وجل لا يأمر عباده بأمر إلا وهو عدل الذي لا عدل سواه، ولا ينهاهم إلا عن باطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة وعن أمر فيه مضرة على العباد. قال: والمراد بالكلمة أمره ونهيه وعده ووعيده. المراد بالكلمة هنا في الآية: وتمت كلمة ربك، كلمة ربك. المراد بالكلمة هنا الأمر والنهي والوعد والوعيد. الوعد والوعيد هذا إخبار، إخبار بثواب ونعمة وجنة، هذا وعد، أو إخبار بالنار والعقوبة والسخط وما إلى ذلك، وهذا وعيد. فأوامره ونواهيه كلها عدل، وأخباره كلها ماذا؟ صدق. إذن الكلمة هنا في قوله تمت كلمة ربك هي الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. قال وكلمات الله نوعان، كونية ودينية. كلمات الله نوعان، كونية قدرية ودينية شرعية. كلمات الله نوعان، كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية دينية. إنما قوله، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القول هنا كوني أو شرعي؟ نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، القول كوني. الكلمة هنا كونية، الكلمة كونية. القرآن والأوامر التي فيه والنواهي هذا كله كلام من ماذا؟ كلام شرعي، في الأوامر في النواهي في الوعد في الوعيد، هذا كله شرعي. فكلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات، هذه اللفظة كلمات الله التامات تحتمل ماذا وماذا؟ تحتمل أن تكون الشرعية الدينية والكونية القدرية. لكن لما تقرأ بقية الدعاء التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، علم أن الكلمات هنا ما هي؟ الكونية القدرية. لأن الكلمة الكونية القدرية نافذة، يعني ما شاءه الله كونا وقدرا وأراده كونا وقدرا لا بد أن يقع طبقا لما شاء، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. ولهذا قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ثم ذكر النوع الثاني وهو الكلمات الدينية. قال وهي القرآن، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه، وهي أمره ونهيه. قوله لا مبدل، الآية موجودة في الأصل. نعم، الآية موجودة في الأصل، وكقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. قال رحمه الله قوله لا مبدل لكلماته أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قوله وهو السميع العليم أي الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات وأحاط علمه بالظواهر والخفيات. قوله لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه، يعقب حكمه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه. لا مبدل لكلماته أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال جل وعلا وهو السميع العليم الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات وأحاط علمه بالظواهر والخفيات. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وكلم الله موسى تكليما. قال الشارح رحمه الله قوله وكلم الله موسى تكليما خص الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم. وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي، ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له: هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. قال: وكلم الله موسى تكليما. قال شيخ الإسلام: وقوله وكلم الله موسى تكليما، هذه من الآيات التي فيها إثبات الكلام صفة لله جل وعلا على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا كلم موسى عليه السلام بكلام سمعه موسى من الله، قال: إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كلام سمعه موسى، سمع هذه الألفاظ، هذه الكلمات متكونة من حروف، ما سمعها بصوت من كلام الله جل وعلا. ولهذا وصف عليه السلام بأنه ماذا؟ الكليم، الكليم. وهذا شرف، شرف أكرمه الله سبحانه وتعالى به، فصار من لقبه ومن منقبته وصفته كليم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهو كليم الله، كليم الله لأنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة مباشرة، سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كليم الله، لأن لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله. والذي كان لنبينا عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى من الذي كان لموسى، أن موسى سمع كلام الله وهو في الأرض، ونبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إلى فوق السماء السابعة، وهناك سمع كلام الله من الله، هناك سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى، فهو كليم الله صلوات الله وسلامه عليه. مثل ما خص إبراهيم بالخلة، أيضا اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. ولهذا المناقب والفضائل التي تفرقت في الأنبياء جمعها الله في خاتمهم عليه الصلاة والسلام، جمعها في خاتمهم وسيد الأولين و الآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكلم الله موسى تكليما، خصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، تشريفا له. ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم، ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم. وهذه الآية مزعجة جدا لأهل البدع الذين ينكرون كلام الله، لأن فيها إثبات الكلام والتأكيد أيضا. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. وبعض رؤوس هؤلاء نفاة الكلام، نفاة صفة الكلام من المعطلة، حاول أن تقرأ هذه الآية بنصب لفظ الجلالة، الله، بنصب لفظ الجلالة، حتى يكون ماذا؟ المتكلم المعني بالآية موسى، والتأكيد الذي في الآية لماذا؟ لكلام موسى الذي كلم به الله. إلى هذه الدرجة وصل بهم الأمر، وصل بهم الحال. ولهذا أحد رؤوس هؤلاء ذهب إلى أحد كبار القراء أبي عمرو بن العلاء، وطلب منه أن يقرأها بماذا؟ بنصب لفظ الجلالة، بنصب لفظ الجلالة. وعندكم في أظن النسخة كتبت هكذا بنصب لفظ الجلالة، ولا يجوز، ما تكتب بنفس، ما تكتب كذا، تكتب كما هي في القرآن، وإنما يخبر بعدها، يقال أن تقرأ وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. فما نكتبها على الشيء الذي أراد، وإنما نكتبها كما هي من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة، بنصب لفظ الجلالة. فقال له أبو عمرو: هب أني فعل ذلك، هب أني فعل ذلك. فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزل، فبهت المعتزل، هب أني فعل ذلك، فبهت المعتزل. ولا يفعل ذلك، لكن أراد ماذا؟ أراد أن يبين له فساد يعني هذا المسلك، فساد هذا المسلك. وهذا المسلك مسلك في الأصل متلقى عمن؟ عن اليهود الذين وصفهم الله بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وصفهم بالتحريف، تحريف الكلم، التحريف الذي كان من اليهود تحريف لفظي ومعنوي، شافين منهم التحريف للألفاظ والتحريف أيضا للمعاني، بل أشد من ذلك، كانوا يكتبون بأيديهم كتابة يقولون هي من كلام الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا ويقولون هذا من عند الله، يقولون هذا من عند الله. قال: وكلم الله موسى تكليما، قال: خصص الله نبيه وموسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له عليه السلام، تشريفا له عليه السلام. ولهذا يقال لموسى عليه السلام الكليم، الكليم. قال: وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي. في الآية قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ستأتي معنا، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله مثل من؟ موسى ومحمد عليه السلام، كلاهما سمع كلام الله من الله، منهم من كلم الله. قال: ولذا، وهذا دليل على أن التكلم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي، أخص من مطلق الوحي الذي هو لعموم الرسل، ينزل جبريل بالوحي من الله فيسمعونه بواسطة ماذا؟ جبريل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. قال: ثم أكده بالمصدر تكليما، هذا مصدر، أكده بالمصدر رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي. عندي والله أعلم أن ما يناسب أن يقال أكده بمصدر لأجل كذا، لكن هذا يستفاد، ما يقال إن الله أكده بالمصدر تكليما رفعا لكذا، هذه ضلالات وجدت بعد نزول الوحي وفهمه وقبوله والعمل به، فيما بعد جاءت هذه الضلالات. لكن في الرد يقال يستفاد من التأكيد كذا وكذا، ما يقال أكده يعني الله بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة، لكن العبارة تكون ماذا؟ وفي تأكيده، وفي تأكيده بالمصدر دلالة على بطلان، هكذا ينبغي أن تكون العبارة، وفي تأكيده بالمصدر دلالة على بطلان ما توهمه المعطلة فقد تحرر يعني العبارة لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي، هذا بزعمهم هم، هذا بزعمهم تعريف للنفس بشيء غير التكليم، فأكدوا من المصدر المفيد تحقق النسبة ورفع تحقق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. ثم نقل هذا النقل فيما يتعلق بخبر أبي العلاء أبي عمرو بن العلاء مع المعتزلي. نعم. قال رحمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: منهم من كلم الله. قال الشارح رحمه الله: قوله منهم من كلم الله أي كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: قوله منهم من كلم الله يعني الرسل. الآية أولها: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكر أمثلة للتفضيل، قال: منهم من كلم الله، هذا يدخل فيه موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك آدم، ورفع بعضهم درجات، هذا محمد عليه الصلاة والسلام رفعه وفضله على جميع المرسلين بما خصه به سبحانه وتعالى من فضائل، وجعل له أعلى رتب الجنة وأرفع منازلها، وهي الوسيلة التي لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وهي له صلوات الله وسلامه عليه، فرفعه الله درجات. منهم من كلم الله، منهم من كلم الله أي كلم الله كموسى عليه السلام ومحمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وكذلك آدم عليه السلام، كذلك آدم عليه السلام كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان. نعم. قال رحمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال الشارح رحمه الله: قوله لميقاتنا أي للوقت الذي ضربنا أن نكلمه فيه. قوله وكلمه ربه أي كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله، وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر. وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وفيه دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز، حقيقة لا مجاز، لأنه أكده بالمصدر فقال: وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر لنفي المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. وفيها دليل على أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان: كوني قدري به توجد الأشياء، كما قال سبحانه: إنما أمرنا إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله، فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة كما تقدم في حديث خولة. وبه استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله تعالى غير مخلوق. وتكريمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان: الأول بلا واسطة كما كلم موسى بن عمران وكما كلم الأبوين وكذا نادى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. الثاني تكريمه سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلمه، الضمير يعود على موسى عليه السلام، وكلمه أي موسى ربه سبحانه وتعالى بكلام سمعه موسى عليه السلام من الله. والكلام الذي سمعه موسى من الله ذكره الله عز وجل في مواطن من القرآن: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا يعني كلام سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى، سمعه موسى من الله وكلمه ربه. قوله لميقاتنا، لميقاتنا أي للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فوقت للمجيء وسماع الكلام كلام الله من الله وقت له وقت، وقت له وقت، وجاء موسى على الوقت الذي وقت. ولما جاء موسى لميقاتنا يعني جاء للوقت الذي عين، الذي عينه الله له، حدده الله له، وكلمه ربه. وكلمه ربه، وموسى عليه السلام لما حصل له هذا الشرف العظيم والرفيع، سمع كلام الله من الله، طمع أيضا في شرف آخر، طمع في شرف آخر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. أراد شرف آخر أيضا، أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، قال: لن تراني. وهذا فيه المعنى الذي أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة، قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، وأما في الآخرة فكما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وسيأتي ذكر الأدلة المتعلقة بالرؤية فيما ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: قوله وكلمه ربه أي كلمه سبحانه بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة يعني سمع من الله بلا واسطة، سمع من الله بلا واسطة. قال: فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام وأنه تكلم ويتكلم، هذا مستفاد من الآيات، تكلم ويتكلم، هذا مستفاد من الآيات المتقدمة. لكن أيضا هذا اللفظ تكلم ويتكلم بهذا اللفظ جاء مصرحا به، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا تكلم بالوحي، إذا تكلم بالوحي. وعائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات في براءتها ماذا قالت؟ قالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق ذكر مناظرة حصلت بين أحد أصحابه هو أحد هؤلاء المعتزلة، فقال المعتزلي أعطني نص لهذا اللفظ تكلم ويتكلم وأنا أسلم لك، أعطني نص بأن تكلم ويتكلم بهاللفظين أريد. يقول فقال له مباشرة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تكلم بالوحي. قالت عائشة ولا شاني في نفسي أن يتكلم الله في بوحي. قال أعطني نص. يقول فلما ذكر له النصين زوى بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح، كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح. ما السبب؟ لأن القلب مظلم بالهوى، مظلم بالبدعة. فلما جاء هذا النص الذي ما كان يظن أنه سيؤتى به، وإتيان أيضا مباشر، فزوى بوجهه يعني انقبضت نفسه. وهذه حال أهل البدع، هذه حال أهل البدع لما يذكر له النص الصريح المصادم لبدعته وهو مصر على بدعته تنقبض نفسه ويزوي بوجهه عن مخاطبه. ومن عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله، لأن كون المرء يعظم النص ولما يسمع النص يكون له وقع في قلبه ولا تنقبض نفسه منه ولا يقع في نفسه حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر، وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع. هذا قول طائفة من المتكلمين عن البدع، وسيأتي أيضا شيء من المناقشة لهذا القول. وفيه دليل على أن كلامه سبحانه حقيقة لا مجاز، لأنه أكده بالمصدر، فقال وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر لنفي المجاز. وهذا مثل ما قدمت، هذا مثل الكلام فيه مثل ما قدمت. قال وفيه دليل، قال فقال وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر لنفي المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهذا مستفاد من الآيات، لأنه عندنا آية أن الله كلم موسى لميقات الذي وقته له، وعندنا آية أن الله عز وجل سيكلم عيسى يوم القيامة. فالله يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء. وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، قديم النوع وحادث الأحد، فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الأحد. وتقدمت الإشارة إلى أن كلام الله سبحانه نوعان، كوني قدري به توجد الأشياء، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله. قال فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة، كما تقدم في حديث خولة حديثها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة. ففيه التعوذ بكلمات الله. فإذا قيل إن كلمات الله مخلوقة فهذا أمر بماذا؟ بالتعوذ بمخلوق، وهذا من الشرك، تعوذ بمخلوق شرك. فالذي يقول كلمات الله مخلوقة يرد مما يرد عليه به هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات. لأن إن قيل مخلوقة فهذا تعوذ بمخلوق، تعوذ بمخلوق شرك. قال: وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر بالاستعاذة بكلماته، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان: الأول بلا واسطة، يعني يسمع كلام الله من الله كما كلم موسى بن عمران، وكما كلم الأبوين آدم وحواء، وكذلك نادى نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء. الثاني تكليمه سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص أو بإرسال الرسول كما في الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. قال: وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه من صفاته الذاتية من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية حيث كان متعلقا بقدرته ومشيئته. فكلام الله عز وجل أو الكلام الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى هو ذاتي، باعتبار أنه لم يزل ولا يزال متصفا به، وفعلي باعتبار أنه له تعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.